يا ريت نسمع الفوتج او الكليب اللي انا حاطه بتاع الدكتور محمد عبيدي، استاذ الفارماكولوجي واستاذ علم تصنيع الدواء، والراجل بيبيع الدواء ب 45 مليار دولار. شوفوا بيقول ايه. بس والان مع كلمة البروفيسور محمد العبيدي فليتفضل. مشكورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني اخواتي الحضور. لا ادري كيف ابدا كلمتي هذه بحقكم او لكم، بس قبل كل شيء اسمحوا لي ان اقدم لكم نفسي. انا الأستاذ الدكتور محمد العبيدي، قضيت 40 عام من عمري أعمل في إنجلترا وفي أمريكا وفي كندا، إلى أن أصبحت بروفيسور متخصص بعلم الفسلجة والعقاقير الطبية، وكذلك مستشار متخصص بإدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية، إضافة لكوني خبير دولي بالصحة البيئية وبالصحة العامة. ويضاف إلى كل هذا أنا مترجم طبي محترف، حاصل على شهادتين ترجمة طبية من أكبر معهدين للترجمة الطبية في بريطانيا. عملت بكل فخر واعتزاز في أمريكا لمدة 13 عام، حيث اكتشفت واحد من أفضل أدوية ارتفاع ضغط الدم اللي تبيع منها الشركة الآن ما مقداره 45 مليار دولار سنويا. محمد العبيدي العراقي قدم خدمة للإنسانية لم يقدمها أحدا من قبل، وهذا شرف ليس لي فقط إنما للعراق بأكمله. كلمتي كان مفروض أحكيها يعني ارتجالا، لكن لضيق الوقت اسمحوا لي ان يعني كتبتها، فراح اسمحوا لي ان اقراها. عنوان المحاضره او الكلمه مختصرا هي: لا احد يجب ان يمرض بعد الان. اي واحد من عندكم يجب ان لا يمرض، اي واحد بيكم وبعائلتكم واصدقائكم واحبتكم يجب ان لا يمرض بعد الان، بعد ما راح تسمعوا من عندي. يجب أن لا يمرض بعد الآن هي مجموعة رائدة من الأفكار عن نظرية ثورية حول الصحة والمرض. المسألة ببساطة هو أنه لا توجد هناك آلاف الأمراض المختلفة، بل هناك مرض واحد فقط، وهو الخلل الوظيفي لخلايا أجسامكم. فإذا كانت الخلايا التي تشكل أجسامكم صحية فأنتم بصحة جيدة. لهذا فالعناية بخلايا أجسامكم عن طريق تزويدها بجميع العناصر الغذائية التي تحتاج إليها وإبقائها خالية من السموم الضارة سوف لن يصيبكم المرض. هذا المفهوم هو ما بنيت عليه حياتي وحياة الآلاف من معارفي في العديد من دول العالم. يجب أن لا نمرض بعد الآن هي مجموعة أفكار مركزة ولكنها بسيطة، مستحدثة من قبل شخص عرفها بالطريقة الصعبة. في عام 1989 عانيت من مرض صحي شبه مميت، فاستخدمت معرفتي بالكيمياء الحيوية لإنقاذ حياتي. وخلال فترة التعافي سألت نفسي أسئلة أساسية مثل: لماذا يمرض الناس؟ وكيف يمكن الوقاية من المرض أو عكسه؟ الإجابة على هذه الأسئلة هي جوهر هذه النظرية الثورية الجديدة. مرض واحد هو مرض الخلية، واثنين من أسباب المرض هي نقص مغذيات الخلية والسمية التي تتعرض لها. للطب الحديث فهم ضعيف للمرض، ويعتمد على قمع أعراض المرض بدلا من معالجة أسبابه الحقيقية. فلا عجب أن يموت معظمنا من أمراض مزمنة وتنكسية مثل السرطان وأمراض القلب التي يتم علاجها ولكن نادرا ما تشفى. وحتى الآن عندما ندرك وجود مرض واحد فقط فإن تحول الطب إلى تخصصات طبية يصبح طرازا قديما ويؤدي إلى نتائج عكسية. يتوقع معظم الناس أن يمرضوا مرة واحدة على الأقل كل عام، وأن يتغلبوا على مرض خطير واحد على الأقل بحلول منتصف العمر، وعلى الأرجح أن يموتوا بسبب مرض واحد أو عدة أمراض بحلول الثمانينات إن لم يكن ذلك في وقت أقرب. يعتقد معظم الناس أيضا أن سوء الحالة الصحية يرجع أساسا إلى سوء الحظ، وأن طول العمر لديهم أمر جيد الحظ. لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. الصحة السيئة ليست مسألة حظ، سوء الصحة هو مسألة اختيار. نحن لا نمرض، نحن نصيب أنفسنا بالمرض من خلال اتخاذ خيارات سيئة، وعلى العكس من ذلك نحن بصحة جيدة ونبقى بصحة جيدة من خلال اتخاذ خيارات جيدة. يشعر معظم الناس أنهم بصحة جيدة طالما أنهم لا يعانون من أعراض المرض، وقليل من الناس يدركون ما هي الصحة المثالية حقا، وحتى أقل عددا منهم يقبلون فكرة أن الحياة النشطة والصحية هي التي تتجاوز فيها 100 عام من العمر في متناول اليد. في الواقع هذا النوع من العمر الطويل هو ما يجب أن نتوقعه جميعا بشكل روتيني. جميعكم أن تفكرون بالعيش لمدة 100 عام وأكثر. الملايين من الناس وفي جميع دول العالم يتناولون مكملات غذائية بشكل يومي، ولكن هل تحسنت صحتهم؟ بالنسبة للجزء الأكبر الجواب هو بالتأكيد لا. لم تتمكن الدراسات الوبائية الواسعة النطاق من العثور على فوائد صحية عند أولئك الذين يتناولون الفيتامينات والمعادن. إنه أمر مشوش، أليس كذلك؟ هناك تفسير بسيط: معظم منتجات الفيتامينات والمعادن غير فعالة، وحتى العلامات التجارية الأكثر مبيعا تحتوي على السموم. في الواقع تناول المكملات الغذائية سيفيد صحتك، ولكن فقط إذا كنت تأخذ المكملات الغذائية الصحيحة. بعد سنوات من البحث واختبار منتجات الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية العضوية الأخرى، اخترت العلامة التجارية DXN للاستخدام الشخصي. ذلك لأني كنت بحاجة إلى مكمل غذائي من أعلى مستويات الجودة، لأن النقاء كان أحد أهم معاييري في اختيار المكملات الغذائية العضوية. كما اتضح لي من خلال خبراتي العلمية والعملية أن مواد الحشو والمضافات الكيميائية في منتجات الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية الأخرى لمعظم الشركات في السوق الصيدلانية تشكل حوالي نصف معظم ماركات تلك الشركات. يمكن لمواد الحشو والمضادات الكيميائية هذه إدخال السموم والمواد المثيرة للحساسية إلى أجسامكم، تتداخل مع الذوبان والامتصاص، وتقلل في النهاية من النشاط البيولوجي على المستوى الخلوي. فلماذا تكلفوا أنفسكم عناء تناول مكملات غذائية إذا كانت ستسهم في تسميم خلايا أجسامكم، أو إذا كانت الشوائب ستمنع العناصر الغذائية من الوصول إلى الخلايا واستقلابها أو تأيضها داخل الخلايا؟ إنما يقرب من نصف جميع ماركات الفيتامينات والمعادن لا تذوب بسرعة بما يكفي لهضمها من قبل الجسم. حتى بين العلامات التجارية التي تذوب بسرعة بما فيه الكفاية، فإن معظمها يوفر فقط جزء يسير من المقدار الموصى به يوميا من العناصر الغذائية التي تحتويها. ومع ذلك فإن الأمر يحتاج إلى أكثر من المقدار الموصى به يوميا ليكون ذا أهمية بيولوجية في الوقاء من المرض أو عكسه. علاوة على ذلك، لمجرد أن القرص الذي يحتوي على الفيتامينات والمعادن يحتوي على مادة مغذية، لا يعني أن المغذيات ستكون مفيدة لأجسامكم. الشركات المنتجة تستخدم المواد الخام الرخيصة وغير المناسبة ذات النشاط البيولوجي المنخفض في أغلب الأحيان في ماركات الفيتامينات والمعادن الرئيسية، حيث أن بعض الشركات المصنعة عادة ما تشتري تلك المواد بتخفيضات هائلة، مواد خام قديمة عفى عليها الزمن. أغلب أقراص الفيتامينات والمعادن في العالم هي أقراص لا تعمل، وهذا من خلال خبرتي في